مثاله أبي تكاري السيارة بمئة ألف مؤجلة فتكتب على نفسك عندي لفلان مئة ألف قيمة سيارة، ثم تقول أنا أريد بيعها لأنتفع بثمنها، فيقول إذا كنت تريد بيعها أنا أشتريها منك، أشتريها بسبعين ألف نقدا، فترجع إليه سيارته ويعطيك سبعين ويكتب عليك مئة، فتكون سبعون ألفا في ذمته أخذها، وكذلك أيضا يدفع لك مئة، سبعون بمئة. هذا هو الربا. ذهب بعض العلماء إلى جوازها، ومنهم الشافعي رحمه الله، وذلك لأنه أيضا روي حديث عن عائشة أنها دخلت عليها أم ولد زيد بن أرقم فقالت إني بعت زيدا عبدا بثمانمائة إلى العطاء، واشتريته منه بستمائة نقدا. فقالت لها عائشة بئس ما بعت وبئس ما اشتريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فلما جاء هذا الحديث الشافعية يقولون إن هذا الصحابي الذي هو زيد بن أرقم وإنه ممن يتعاطى البيع والشراء، وإنه قد فعل هذه العينة، فلعله أعلم من عائشة. كيف تجمع عائشة أبي التخريم؟ ليست عائشة مثل زيد في دخول الأسواق وكثرة المعاطاة البيع والشراء. فأجاب بقية العلماء بأن عائشة مشهورة بالعلم، وهي أخص بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، فقد كانت تسمع منه كثيرا، لا بد أنها علمت الحكم. علمت الحكم يقينا، وعلى هذا فإن هذا البيع ربوي. جزمت عائشة بأنه حرام لما قالت بيتك العبد بثمانمائة وأشتريه منك بستمائة، هذا جزمت بأنه ربا أو بأنه حرام هكذا. ودليل آخر